كل واحد في الدنيا ليه هواية، وأنا بقى هوايتي تجميع الطوابع. بحب أجمع الطوابع القديمة واللي ما بقتش موجودة، بحس بفخر لما بلاقي طبع مش موجود معايا واشتريه وضمه للمجموعة اللي عندي. تقدر تقول شغف أو فراغ أو المهم إنها هواية بحبها بستمتع بيها جدا. ومن هنا بداية الحكاية. أنا مينا، عندي 25 سنة، بشتغل كول سنتر في إحدى شركات الاتصالات. أقرب صحاب ليا هم رفيق الدراسة وصاحب العمر زي ما بيقولوا كريلس، وده الأقرب ليا. بعده بقى مصطفى، صديق الجامعة سابقا والعمل حاليا. وبعدهم سارة اللي حاولنا نرتبط ونحب بعض لكننا فشلنا. اتبقى ما بيننا مشاعر صداقة خلتنا قريبين جدا من بعض بحكم اننا بنتقابل كتير في الكنيسة، وبحكم كمان اننا جيران. كانت حياتي ماشية تمام والامور هادية ومستقرة، لحد ما في يوم خلصت شغل بدري وكلمت كريلس عشان ننزل نتمشى في وسط البلد شوية، لكنه قال انه هو مش فاضي. فطبيعي اتصلت بمصطفى اللي بعد ربع ساعة بالظبط لقيته قصادي في ميدان التحرير. بعد كده انطلقنا في شوارع وسط البلد وكانت الدنيا زحمة جدا، كنا قاعدين نجري وسط الناس عشان نلاقي مكان في كافيه فاضي نقعد نشرب فيه حاجة. لكن استوقفني راجل عجوز قاعد على رصيف في شارع جانبي. الراجل كان قاعد وفارش قصاده ملاية عليها عملات قديمة وانتيكات صغيرة ونياشين شكلها غريب. لكن انا لفت نظري طابع موجود وسط الانتيكات دي كلها. وقفت قصاد الراجل وسألته على السعر. كانت المفاجأة لما قال لي ان سعره 10 جنيه بس. طبعا دي فرصة ذهبية. فلقيت نفسي بدون اي فصال بطلع الفلوس وبديها له عشان يديني هو الطابع اللي كان اكبر من الطوابع العادية بكتير. تقريبا كان حجمه 4×6 زي حجم الصور. شكله مستطيل، كان مرسوم عليه صورة لشخص واقف وفي ايده قطعة دومينو، وتحديدا الدش، الورقة ذات ال 12 نقطة، وهي القطعة الأكبر بين أوراق الدومنة. كان واقف ورا الراجل ده ضلين على الجدار اللي وراه اللي كان لونه أحمر زي لون الدم. انبهرت بشكل الطابع لأنه كان غريب جدا ومبهر وغامض. حطيته في المحفظة لحد ما روح وطلعه عشان أصوره وتفحصه كويس، وبعد كده أحطه في المكتبة جنب إخواته. حطيت المحفظة في جيبي. كملت اليوم أنا ومصطفى عادي جدا لحد ما تعبنا كل واحد فينا روح بيته. وصلت البيت وغيرت هدومي ودخلت خدت دش، وبعد ما خلصت خرجت من الحمام ودخلت أوضتي. لكن لفت نظر إن المحفظة بتاعتي اللي كانت على المكتب مفتوحة مش مقفولة. أنا كنت حاططها وكانت مقفولة. الغريب أكتر إن أنا لقيت كل حاجة فيها خارجة برة، والطبع محطوط في نص المكتب بالظبط. لبست هدومي وخرجت سألت أمي وأختي وأبويا إن كان حد فيهم دخل الأوضة وفتح المحفظة، بس كان ردهم إن محدش دخل الأوضة أصلا من ساعة ما أنا ما جيت. أمال إيه بقى؟ كبرت دماغي، عدتها، فوت، ما خدتش في بالي. دخلت المطبخ وتعشيت، وبعد كده دخلت اوضتي وقفلت الباب ومسكت الطابع وقعدت اتفحص فيه. ركزت معاه زياده عن اللزوم لدرجه ان انا حسيت ان الراجل اللي مرسوم عليه ده بيبص لي وبيضحك. ساعتها خفت، اترعبت، خرجت من تركيزي ده وقمت جبت الكاميرا بتاعتي من الدولاب وصورت بيها الطبع كذا صورة، وبعد كده حطيته في رف زجاجي في المكتبة بتاعتي. والرف ده اللي فيه كل العملات اللي أنا جمعتها في حياتي. وبعد ما خلصت شلت الكاميرا ونمت. نمت عشان المفروض عندي شغل الصبح بدري. قفلت إضاءة الأوضة ونمت على السرير، وأول ما عيني غفلت سمعت صوت خبطة خبطة وكأن حاجة وقعت على الأرض. ولأن أنا من طبعي نومي تقيل فما اهتمتش، قلت ممكن يكون برواز من البراويز اللي على الحيطة وقع ولا حاجة، فمش مهم بقى، لما أصحى الصبح بقى هبقى أشوفه. قلت بيني وبين نفسي مش هقوم من على السرير، هكمل نوم. ولسه هقفل عيني سمعت صوت خبطة تانية وبعدها خبطة تالتة. قمت من مكاني، رحت أفتح النور عشان أشوف إيه اللي وقع. أول ما فتحت النور لقيت الصلبان اللي في أوضتي كلهم واقعين على الأرض ما عدا صليب واحد. أول ما بصيت عليه لقيته وقع على الأرض هو كمان. رحت لميت الصلبان من على الأرض وعلقتها في مكانها. كنت مستغرب جدا من اللي حصل، خصوصا إن المسامير اللي متعلق عليها الصلبان ما وقعتش، وكمان شباك الأوضة مقفول، مفيش تيار هوا ممكن يوقع الصلبان بالشكل ده. علقت الصلبان ورحت أقفل الإضاءة، وأول ما قفلت النور سمعت صوت إزاز بيتكسر من ورايا، وده غالبا إزاز المكتبة اللي فيها الطوابع. لفيت ولسه هروح عشان أفتح الإضاءة وأشوف إيه اللي اتكسر، حسيت بهوا سخن خبط في وشي بكل قوة. لدرجة ان من قوته انا اتزقيت لورا وقعت على الارض. واول ما وقعت على الارض لقيت اضاءة الاوضة اتفتحت كلها لوحدها. ببص قدامي لقيت قصادي الراجل اللي مرسوم على الطابع في ايده نفس قطعة الدومينو. بس كان بيبصلي وبيضحك واتكلم وقال: إذا أردت السلام فكن تابع مخلص واعطي الطابع للمزيد من بنو جنسك، وإن لم تفعل فستصبح مثلي، مجرد روح حبيسة بداخله. وبعد ما قال كده لقيته بيرجع لورا بالراحة لحد ما وصل عند مفتاح الإضاءة وطفى النور، والضلمة احتلت المكان حواليا. لا لا لا، أنا أكيد بحلم، أكيد اللي أنا شفته ده كله مش حقيقة، مش معقول كل ده حقيقة. حاولت أقوم لكني أول ما جيت أقوم حسيت بحد ضربني أو زقني زقة قوية في صدري، خلتنا ترمي على الأرض تاني. وأول ما ترميت على الأرض سمعت صوت ناس بتهمس جاية من ورايا. الأصوات بدأت تعلى تعلى تعلى. الهمسات بدأت تبقى مزعجة أكتر وأكتر، لدرجة إن أنا حطيت إيدي الاتنين على وداني عشان بسمعش حاجة، لكني برضو كنت سامع الأصوات. كنت حاسس إنها جوه راسي بتعلى أكتر وأكتر، لدرجة إن أنا حسيت إن في حد بيضغط على دماغي بكل قوة. بدأت أغمض عيني واستسلم للنوم أو للإغماء أو استسلم حتى للموت. الشمس واقف في اوضه شكلها غريب مليانه حيوانات متحنطه. مرسوم على جدران الاوضه نجوم ومثلثات بحبر احمر. قصادي راجل قاعد دقنه طويله لابس جلابيه سودة ماسك ورقه في ايده وعمال يقول منها كلام غريب. واول ما خلص اللي كان بيقوله طلع من جيبه قطعه الدمنه، وكانت هي نفس القطعه اللي ماسكها الراجل اللي كان مرسوم على الطابع. مسك القطعه وبدا يكتب على ظهرها بقلم شكله غريب. وبعد ما خلص اللي كان بيكتبه قرب قطعه الدمنه من بقه وبلعها. بعد ما بلعها وقع على الارض وفضل يتلوى ويصرخ لحد ما بدا ينزف دم من عينيه ومن مناخيره ومن بقه كمان. بعد فتره قصيره سكت خالص عشان المشهد يتبدل تاني في دقيقه، ولقي نفسي واقف في مشرحه قصادي جثه الراجل اللي لسه كنت شايفه ميت من دقيقه. وفي دكتور بيشرح في جثته. الدكتور مسك البشرط وفتح جسمه وطلع من بطن الراجل ده قطعة الدمنة اللي أول ما مسكها ظهر من وراه مخلوق أو ظل كبير ما كانش واضح في الأول، لكنه واضح لما قرب من الدكتور. كان شكل جسمه شبه البني آدمين لكنه أطول. رأسه كانت رأس أسد. شعره لونه أسود. مسك في كتاف الدكتور بإيده اللي كانت ضوافرها طويلة وهو واقف وراه وقرب من ودانه همس له بكلام لكن ما سمعتوش لأنه كان صوته واطي جدا. أول ما خلص كلامه رفع راسه بص ناحيتي. عشان فجأة المشهد يتبدل تاني ولقي نفسي واقف في مكان غريب مليان ألواح خشب وجدرانه عليها لوح مرسومة، وكان في كل مكان أدوات رسم وألوان. شفت كمان الدكتور اللي كان واقف من شوية في المشرحة قاعد مع شخص شكله إيه ده نفس الشخص اللي مرسوم على الطابع. ركزت مع الدكتور اللي ادى للشخصية دي قطعة الدمنة، وأول ما خدها منه الدكتور اختفى والراجل بقى قاعد لوحده وفي ايده ورقة صغيرة بيرسم عليها رسمة مش واضحة. بس فجأة رمى الراجل الرسمة لما ظهر قصاده الراجل اللي بلع القطعة في الأول وفضل يصرخ ويزعق وهو بيتكلم لحد لما ظهر من وراه الكائن الغريب اللي شفته واقف ورا الدكتور. وفجأة قربوا هما الاتنين من الراجل اللي كان في ايده قطعة الدمنة واختفوا هما التلاتة بدون اي مقدمات، وكأن مثلا الارض اتشقت وولعته. لكن فجأة سمعت صوت جاي من الورقة الصغيرة اللي الراجل كان بيرسم فيها. قربت من الورقة واول ما بصيت فيها لقيتها هي الطابع اللي انا اشتريته. مسكت الطابع وركزت معاه لقيت الراجل اللي مرسوم عليه واللي هو نفس الراجل اللي كان بيرسم على الطابع نفسه، وكأنه دخل او بقى رسم على الطابع نفسه. ووراه كان ظل الراجل اللي بلع قطعة الدمنة والشيطان او المخلوق الغريب اللي ظهر للدكتور. ركزت مع الرسمة لحد ما لقيت الراجل اللي مرسوم فيه اتكلم وقال افهم ترشد، افهم تنجو، وإلا أصبحت بديلا لي. فجأة حسيت بخبطة قوية قوي على راسي خلت الدنيا من حواليا تبقى ضلمة تماما. عيني لقيت نفسي نايمة على الأرض في أوضتي وضوء الشمس اللي داخل من الشباك المفتوح ضارب في عيني. قمت من على الأرض وقفلت الشباك. بصيت على أزاز المكتبة لقيته سليم مش مكسور، بس لقيت الصربان الأربعة واقعين على الأرض، مع إن أنا متأكد إن أنا كنت معلقهم في مكانهم بالليل بعد ما وقعوا وشلتهم. المهم كان لازم إن أنا أروح شغلي، فشلت الصربان وعلقتهم مكانهم تاني ولبست ونزلت على الشغل. وصلت الشغل وكنت طول اليوم تايه مش مركز بسبب اللي أنا شفته بالليل، لدرجة إن المدير بتاعي قال لي تحب تروح يا مينا. ردت عليه وقلت له لا لا لا لا لا أنا هبقى كويس، وبعدين مش هينفع أروح لأن مفيش بديل يحل محلي. قعدت وكملت اليوم، كنت بستقبل مكالمات العملاء عادي جدا، لحد ما جات لي مكالمة أول ما ردت عليها سمعت صوت ناس بتهمس وأصوات تانية غريبة، أصوات كنت داخلة. ردت على المكالمة وقلت ألو؟ أيوة يا فندم، أقدر أساعد حضرتك إزاي؟ محدش كان بيرد عليا، ما كانش فيه غير أصوات الهمس اللي كانت مزعجة بدرجة غبية. عشان كده لقيت نفسي بتعصب وأقول مين اللي بيتكلم؟ رد، أنت مين؟ أول ما زعقت كده سكتت كل الأصوات، وسمعت صوت واطي جدا بيقول كلام مش قادر أحدده، وده خلاني أضغط على السماعات وأقربها جدا من وداني. بعدها سمعت صوت الصرخة دي، خلتني غصب عني رميت السماعات وقمت من مكاني. زمايلي كلهم كانوا بيبصوا عليا وكأني مجنون أو في حاجة غريبة. بصيت لهم باستغراب وقلت لهم والمسيح الحي في حد صرخ في المكالمة بصوت عالي. أول ما قلت كده لقيت زميلة من زميلاتي جت ناحيتي ومسكت السماعة وحطتها على ودانها وركزت شوية مع المكالمة، وبعد كام ثانية لقيتها بترد على المتصل وبتقول له متأسفين يا فندم، ده أكيد الشبكة عند حضرتك مش كويسة، أؤمر يا فندم أقدر أساعدك إزاي؟ وكملت المكالمة وحلت مشكلة العميل، ولقيتها قلعت السماعات من رأسها وحطتها على المكتب وقالت لي يا ريت يا مينا ما تبقاش تزعق للعملاء تاني، وسابتني ورجعت مكانها وهي بتبص لي بصات غريبة وكل زمايلي بيبصوا لي نفس البصات الغريبة دي وكأني فعلا مجنون. وطيت راسي وعناي في الأرض من كسوفي، وقبل ما أقعد على الكرسي واستلم السماعات لقيت المدير قصادي بيقول لي روح انت مينا النهاردة، واضح ان أعصابك تعبانة، ولو عاوز تاخد يومين أجازة تفضل خد أجازة لحد ما أعصابك ترتاح، وبعد كده بقى ارجع تاني. فعلا بقى ما صدقت، سمعت كلام المدير ومشيت لاني فعلا كنت مرهق مخنوق اعصابي تعبانه مش مركز، كمان بيتهيأ لي حاجات ما بتحصلش. نزلت من الشركه وانا مش عارف هعمل ايه ولا هروح فين، واول حد جه في بالي هو كريلس اللي اتصلت بيه على طول، ورحت قابلته في الكافيه اللي متعودين نقعد عليه على طول وحكيت له على اللي حصل. حكيت له على اللي حصل من اول الراجل بتاع وسط البلد لحد الطابق واللي حصل في الاوضه، ومرورا بقى بالحلم وباللي حصل النهارده في الشغل. وكان رده عليا كالآتي مينا أكيد الطبق ده فيه حاجة مش مظبوطة أو فيه لعنة أو المهم إن أصل الحكاية وأساس كل حاجة هو الرجل اللي اشتريت منه الطبق الملعون ده. بص يا صاحبي إحنا يلا بينا نروح له حالا ونسأله عن أصل الطبق وجابه منين، ويمكن لما نعرف أصل حكاية الطبق منه نفهم ونلاقي تفسير اللي بيحصل. وفعلا سمعت كلام كريلس لأنه كان مقنع، وطبعا انتوا ممكن تكونوا متوقعين زي ما بيحصل في القصص الخيالية اننا ما لقيناش الراجل، لكن لا الراجل كان قاعد في مكانه عادي جدا. رحت عنده وسألته عن الطبع اللي اشتريته منه امبارح، لكنه انكر تماما، انكر انه بعني اي حاجة، ومش كده وبس لا ده انكر انه بيبيع طوابع اصلا، وانكر كمان انه هو شافني ولقيته بيقول لي طبع ايه اللي بعشرة جنيه يا جدع يا مجنون انت، انا ما شفتكش قبل كده ولا بعت لك حاجه، انا عارف يا رب البلاوي اللي بتتحدف علينا دي منين. اول ما قال كده اتعصبت عليه وزعقت له، الناس اتلمت حوالينا انت بتقول ايه يا راجل انت، انا لسه شاري منك الطبق امبارح لما كان معايا صاحبي التاني. بص لي باستهتار من فوق لتحت وقال لي صاحبك مين وصاحب مين، انا اول مره اشوفك، امشي يا ابني من هنا والا مش هيحصل لك. طيب اول ما قال كده مسكت فيه، لكن الناس اللي واقفين ومعاهم كريلس اتدخلوا ومشوني من قدامه بالعافية. لما الدنيا هديت كريلس خدني ورحنا قعدنا في الكافيه. واول ما قعدنا وهديت قال لي ايه ده بقى كده، وبص يمين الراجل ده كذاب، واكبر دليل على كذبه انه ارتبك اول ما شافك. ومش كده وبس، لا ده كمان انكر انه بيبيع طوابع، مع انه كاتب على ورقه قصاده انه بيشتغل في كل العملات والانتيكات والطوابع القديمه. بص يا مينا، الحل الوحيد اننا نراقب الراجل ده، بس نراقبه من بعيد لبعيد، واول ما يلم فرشته ويمشي نمشي وراه ونعرف بيته فين وندخله ونحاول نتفاهم معاه على رواقه بعيد عن الزحمه والناس، وكمان نعرض عليه فلوس، ولو وصلت اننا نخليه يتكلم بالقوه هنعمل كده. اقتراح كريلس عجبني ونفذناه فعلا. رحنا وقفنا بعيد وفضلنا مراقبين الراجل لحد ما لقيناه بيلم الفرشه اللي بصابه وشالها على كتفه ومشي. مشينا وراه من شارع لشارع ومن حاره لحاره لحد ما دخل بيت. دخلنا وراه وشفناه لما فتح باب شقه وقفل وراه واستنينا شويه، ورحنا نخبط على الباب لقيناه مش مقفول، مع اننا لسه من شويه شايفين الراجل بيقفله. زقينا الباب ودخلنا، واول ما دخلنا لقينا الراجل مدبوح على الارض وجنبه سكينه مليانه دم، وجنب السكينه ورقه مكتوب فيها بخط الايد. قرينا الكلام، الكلام كان بيقول الاتي: كنت عارف انكم بتراقبوني، وكنت عارف انكم هتيجوا ورايا، ومهما كنتوا عملتوا فيا ما كنتش هتكلم، لان اللي انا شفته بسبب الطابع ده يخليني مهما حصل ما افتحش بوقي. وعشان كده انتحرت عشان مش قادر اشيل ذنب ضحايا جداد، ولا قادر اعيش بعد اللي بشوفه كل ليله. بس قبل ما اموت قررت اعمل حاجه صح، واقول لك كلمتين: مستشفى القصر العيني. بصيت للورقه وبصيت لكريلس اللي لقيته بصص لي. اول ما بصيت له لقيته قال: نجري. اول ما قال كده خدت بعض انا وهو، خرجنا جري من بيت الراجل، رحنا عند البيت واحنا تعبانين ومزولين مرعوبين من اللي شفناه. دخلنا البيت من غير ما اتكلم مع حد من اللي موجودين، هو بس كريل استمالك نفسه يسلم عليهم. وبعد كده دخلنا وقعدنا في اوضتي. اعمل ايه يا كريلس؟ اعمل ايه؟ انا كده ممكن اروح في داهيه. كريلس هداني وقال لي: يمين يا اخويا، لا هتروح في داهيه ولا حاجه، الراجل دبح نفسه والورقه اللي في ايدك دي اكبر دليل. بصيت له وانا مستغرب وقلت له: طب هنفترض انه عمل كده وان محدش قتله وان كل الكلام اللي في الورقه ده صح، ايه بقى دخل مستشفى القصر العيني بالموضوع؟ وبعدين مش ممكن يكون كل ده فخ، ويكونوا دول تجار اعضاء مثلا وعاملين كده عشان نروح المستشفى ويبقوا يستدرجونا ويموتونا؟ يا ابني تجارة أعضاء إيه بس وزفت، يلا خرب بيت الأفلام الأجنبية اللي بوظت دماغك. هو الموضوع من أوله لآخره غريب، وأنا بقولك طبعا مش هنروح، لكن الموضوع ده ملوش علاقة بتجارة الأعضاء، ده أكيد ملوش علاقة بتجارة الأعضاء، لأن دي مستشفى عام وفيها ناس داخلة وخارجة. وبعدين اللي انت شفتهم في الأحلام عفاريت على حسب كلامك، فأكيد يعني ما فيش عفاريت بتشتغل في تجارة الأعضاء ولا بيقتلوا بني آدمين. طب إيه العمل يا عم شارلوك هولمز؟ لقيته حط ايده على راسه ورجع راسه لورا، ولقيته مرة واحدة اتنفض من مكانه وقال لي: الحل عند سارة. سارة دخلها ايه بالموضوع ده؟ سارة يا ابني تعرف ست ليها في الاعمال والسحر، وكانت قالت في مرة ان الست دي ام واحدة صاحبتنا، وانها بتساعد الناس بدون مقابل، وما فيش حل قدامنا غير اننا نكلمها يعني وناخد الطبع معانا ونروح نحكي لها اللي حصل ونقول لها تودينا عند الست اللي تعرفها دي. فعلا زي كل مرة بقتنع بكلام كريلس اللي بيبهرني. اتصلت بسارة وقلت لها ان انا عاوز اقابلها، وبصراحة هي وافقت من غير ما تسأل كتير. وقالت لي اننا هنتقابل تاني يوم لان الوقت متاخر، ولاني خواف طلبت من كيران اللي سيبات معايا. وفعلا اتصل بابو قال ان هو هيبات عندي. فضلنا قاعدين انا وهو نتكلم، وكل ما كان يجي ينام كنت افتح موضوع معاه لاني بصراحة خايف، مرعوب، خايف انام لاحلم بحلم زي اللي حلمت بيه. لكن كيرلس غصب عنه غلب النوم، اللي غصب عني برضه غلبنا انا كمان. غمضت عيني ونمت، واول ما نمت سمعت صوت كيرلس بيصحيني، ولان نومي تقيل زي ما قلتلكم ما صحيتش بسهولة الا لما حسيت بضربة قوية على وشي وكأن حد ضربني بالقلم. قمت من النوم مفزوع ومتضايق وبقول بعصبية: انت يا عم كيرلس انت، هو في حد يصحي حد بالقلم كده؟ قبل ما اكمل كلامي لقيت كيرلس نايم جنبي في سابع نومة. بصيت قصادي لقيت الشيطان ده ولا المخلوق الغريب اللي شفته في الحلم واقف قصاد سريري. كنت شايفه كويس جدا لان نور الاوضة كان مفتوح زي ما سبته قبل ما نام. شفت بوضوح قصادي بملامحه وهيئته وحقيقته. شفت كويس جدا المرة دي لان ده مش حلم. مش حلم، لان انا صاحي اهو وكيرلس جنبي. قطع تفكير المخلوق لما شاور ناحية كيرلس وبعد كده شاور ناحيتي. بعد كده لف وشه وشاور ناحية المكتبة اللي فيها الطوابع، وقال بصوت غريب ملوش وصف غير انه اشبه بصوت راجل عجوز بس مرعب: اعطني الطابع للمزيد فبذلك تبقى حيا، وان لم تفعل ستصبح قربان. اعطي الحرية للطابع والا ستحبس بداخله. أول ما قال كده حسيت بزلزال بيرج الأوضة، الصلبان اللي على الحيطان بتقع، ونور الأوضة بيروح ويجي ويترعش بسرعة. حاولت أصحي كيرلس لكنه كان نايم، نايم في ثبات عميق زي الميتين. بصيت ناحية الشيطان ده لقيته بيقرب مني، عيونه بيخرج منها ضوء شبه ضوء النار. أول ما قربت حسيت بصوت صرخات مش في الأوضة، لا لا لا لا، صوت الصرخات كان جوه راسي. الألم اللي كنت حاسس بيه حطيت إيدي على راسي، فضلت أصرخ وأصرخ بقى على صوت لحد ما كل حاجة سكتت. مينا مينا اصحى يا مينا عشان نروح لسارة، اصحى يا ابني بقينا الظهر. فتحت عيني اكتشفت إن أنا كنت نايم، لقيت كيرلس بيصحيني. قمت من النوم وأنا بشكر ربنا إن ده كان حلم أو كابوس أو إيه ده. الصلبان كلها وقع على الأرض برضه. نديت لكيرلس وريته الصلبان وحكيت له اللي شفته بالليل، وكان رده: أنا مصدقك في كل حاجة، لأن أنا كمان حلمت الكابوس بالليل بس كان مرعب أكتر من الكابوس بتاعك ده. قلت له: حلمت إيه؟ حلمت يا مينا أن أنت مكتفني بكل قوة، وأنك بتبص الخيال واقف في الأوضة وعمال تضحك لحد ما الخيال ده قرب وبدأ يخنقني، وأنت كنت مكتفني وتتفرج عليا وهو بيخنقني. ولما حسيت ان انا بموت ومش قادر فعلا اخد نفسي صحيت وفقت، لقيت نفسي نايم وانت نايم جنبي، بس كنت نايم وانت حاطط ايدك على ودانك كأنك مش عاوز تسمع حاجة لحد لما صحيتك. بص بقى، احنا لازم نلبس حالا ونروح لسارة وبعدها نشوف موضوع الست دي، لان الموضوع ده شكله كبير، شكله ورا مصيبة امينة. وفعلا لبسنا ونزلنا قابلنا سارة وقعدنا وحكينا لها بالظبط كل اللي حصل، وسألها كريلس على الست اللي ليها في السحر والاعمال دي، وفعلا قالت لنا سارة ان الست دي بتبقى ام صاحبتها، وبدون كلام كتير خدتنا وودتنا عندها وعرفتها علينا وخلتنا احكي لها الحكاية كلها من الاول لحد الاخر. وكان الغريب رد فعلها بعد ما شافت الطابع اللي كنت واخده معايا: انا مش لاقي تفسير للي بيحصل لكم ولا عندي حل ليكم، وتفضلوا الطابع بتاعكم، امشوا امشوا من هنا، امشوا امشوا. خدنا بعضنا ومشينا واحنا مش فاهمين حاجة، كلنا خيبة امل، لان الاشياء الوحيدة اللي كنا المفروض نتعلق بيها طلعت مش موجودة، الست زي ما تكون طردتنا. مشينا من عند الست ورحنا قعدنا مع سارة في مكان جنب بيتها، لكن اثناء ما كنا قاعدين معاها وبنتكلم معاها جالها تليفون، فقامت ردت عليه بعيد عننا، وهي رجع كانت ملامحها متغيرة، رجعت وقالت انها ماشية من غير اي سبب مقنع، وسابتنا انا وكريلس. بعد كريلس قاعد يتكلم معايا ويقول لي: بقول لك ايه، احنا لازم نروح المستشفى، وهو يمكن نلاقي حل، مع ان انا مش عارف هنروح لمين ولا هنروح نعمل ايه، لكن المشرحة، اكيد الراجل كان يقصد نروح المشرحة اللي في المستشفى. بص لكريلس باستغراب وقال لي: وانت عرفت منين انه كان يقصد المشرحة؟ بسبب الحلم اللي انا شفته، اكيد كان يقصد اننا نروح المشرحة للدكتور اللي انا شفته في الحلم. قام كريلس معايا ورحنا المستشفى وسألنا على المشرحة، وصلنا لها هناك سألنا على الدكتور المسؤول عن تشريح الجثث، وكانت المفاجأة لما لقيته هو نفس الدكتور اللي حلمت بيه، وهو يبقى الدكتور المسؤول عن المشرحة. دخلنا له بعد معاناة، وأول ما شفنا بصلنا وقال: مين فيكم اللي اشترى الطابعة؟ بصلنا البعض باستغراب أنا وكريلس، بعد كده بصيت له وقلت له: أنا اللي اشتريت الطابعة. خلي زميلك يستناك برا وانت تعالى ورايا. خرج كريلس يستناه برا، ودخلت وراه لمكتبه، وخرجت بعد شوية لكريلس وانا مبتسم وقلت له: خلاص مشكلة اتحلت. بصلي كريلس باستغراب وقال لي: اتحلت ازاي والطابعة فين؟ بصيت له وانا بضحك وقلت له: خلاص الدكتور خده وقال اننا كده خلاص مش هنشوف كوابيس ولا شياطين تاني. ما هي فعلا المشكلة اتحلت، بس اتحلت لما حطيت الطابعة في جيب كريلس قبل ما يروح من غير ما ياخد باله. وتاني يوم لقيت الطابعة في اوضتي، وصورة الشخص اللي ماسك قطعة الدومينو متغيرة، بقى اللي مرسوم على الطابعة هو كريلس صاحبي بعد ما بقى هو الكربان، وبعده مصطفى اللي عملت معاه نفس اللي عملته مع كريلس، وغير. وكل ما بقيت اقابل حد بقيت بديله الطابعة زي ما الدكتور قال لي، اصله قال لي عشان تفضل عايش لازم ادي الطابع لكل اللي اعرفه واقدمهم قربان للشيطان اللي حضره الساحر اللي الدكتور شرح قصته لما جاله ميت. والشرطة كانت عاوزة تعرف سبب موته، وبالنسبة لقطعة الدومنة فهي كانت العزيمة اللي حضر بيها الراجل الساحر الشيطان ده عشان يساعده في سحره، وكان لازم تميم التحضير الشيطان تكون قطعة الدومينو عليها رقم 6 متكرر مرتين، ودي حاجة معرفتش تفسيرها من الدكتور، لكنه قال لي ان السحر لما حضر الشيطان ما قدرش عليه، او تقريبا حصلت حاجة غلط خلت العزيمة اللي حضر بيها هي قطعة الدومينو كانت السبب في موته، وبما ان الشيطان كان حاضر خلاص في عالمنا، فكان لازم يلم اكبر عدد من الارواح والقرابين ويحبسها جوه اللوحة او الطابعة، وعلشان كده ظهر للدكتور وخلاه يودي قطعة الدومينو للرسام صاحبه اللي رسم الطابع ده بأمر منه للدكتور، وطبعا اختفى الرسام اللي أصبح قربان. بعد ما أدى مهمته واتبقى الطابع اللي معايا دلوقتي وقطعت الدومينو اللي الدكتور قال إنها اختفت وضاعت، وقال كمان إنه لقى الطابع في بيته لما روح يوميها من عند صاحبه الرسام، ولما لقى الطابع وفي الرسمة ظهر له شيطان تاني وقال إنه لازم يدي الطابع ده لأكبر عدد من الناس، علشان كده راح باعه للراجل بتاع الانتيكات اللي باعهولي قبل ما يبقى قربان، وده كان تفسير لانتحاره. ما هو أكيد انتحر عشان ما يبقاش مكاني، بس حقيقة أنا مش قادر أعيش كده ولا عارف أكمل حياتي، وبما أني بطلت أقدم كرابين لشطان الطابع فمن المتوقع أن أنا نفسي هبقى قربان قريب. بس قبل ما أختفي كان لازم أكتب كل اللي حصل لده، وكل وصيتي إذا اختفيت تدوا الورق ده لسارة. معلومة مهمة جدا جدا لازم تعرفيها يا سارة، أنت لو بتقري الورق ده أنا هكون ميت، وهيكون الطابع رجع للدكتور، الدكتور اللي هيفضل مستمر في اللي بيعمله هو والشيطان اللي مسؤول عنه الطابع. لازم تتصرفي توقفيه، لان انا ما قدرتش اوقفه عشان انا كنت جوه الحكاية، انما انتي فانتي هتقدري لانك ما لقيتيش الطابع ولا بقيتي جوه الحكاية. فلما تقري الورق ده لازم تروحي للدكتور، دكتور عماد صفوان في مشرحة القصر العيني، تسرقي منه الطابع، تحرقيه، لانك لو ما عملتيش كده هيفضل ياخد ارواح ملهاش اي ذنب، واللي زي ده ضميره مش هيصحى، لانه كان واضح من كلامه معايا انه مستمتع باللي بيعمله. الكلام ده كان مكتوب في ورق لقوه في اوضه مينا بعد ما اختفى هو وكريلس ومصطفى. انا ساره حابة اقول حاجه مهمه. المكالمه اللي كانت جات لي وقمت رديت عليها بعيد عن مينا وكريلس كانت من الست ام صاحبتي اللي قالت لي اسيبهم واروح لها، ولما رحت لها قالت لي ان الطابع ده عليه خادم قوي من شياطين الجن، وده ما بيموتش ولا بيتحرق، كل مهمته بعد ما بيحضره الساحر انه يلم قرابين ويحبسها في تميمة هو بيختارها، وللأسف التميمة دي كانت طابع مرسوم، وللأسف كمان بيبقى فاكر الساحر اللي بيحضره ان الشيطان ده هيديله قوة خارقة زي ما مكتوب في الكتب، بس مش كل اللي مكتوب في كتب السحر صح، علشان كده أنا بعدت عن مينا لحد ما اختفى. بما إن أنا ما قدرتش أسرق الطابع من والدك فأنا بعتلك الظرف اللي فيه الورق وفيه شرح لكل حاجة، وعاوز أقولك حاجة، إنك لازم تحرقي الطابع وتحرقي خادم الطابع اللي هو للأسف والدك، وإلا في أرواح كتير بريئة ملها الزم، أرواح كتير هتتأذي، ممكن تكون أنت منهم، لأن الست قالت لي إن خادم الطابع الأول ما بيموتش، بيفضل يخليه يلف من ده لده وفي الآخر يرجع له تاني. قالت لي كمان إنه ممكن يضحي بأي حاجة مقابل إنه يفضل عايش. ده مش أبوكي، ده بقى خادم للشيطان. أنا ريهام بنت الدكتور عماد صفوان، أنا اللي جالي النهاردة ظرف على البيت فيه الورق ده، واللي صدقت كل كلمة فيه بعد اختفاء والدتي في ظروف غامضة. ده اللي الناس تعرفه، بس اللي الناس ما تعرفوش ان انا عارفة ان امي اختفت بعد ما لقيت الطابع ده في جيب بابا. مفيش غير حل واحد، إليكم الخبر العاجل. مصرع طبيب شرعي وابنته بداخل منزله، وذلك بسبب حريق كبير نشب بالمنزل، ويرجح فريق البحث الجنائي أنه تسريب غاز أدى إلى انفجار. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة الطابع بقلم محمد شعبان. بنشكر محمد علي على صورة الغلاف، وبتمنى القصة تكون عجبتكم. ياريت لو القصة عجبتك ما تنساش تعملي لايك وكومنت وشير، ولو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. السلام عليكم.